بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة 12 من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان، أي من معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان اليوم. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا إنهما لم تخلقا. قال العلماء: من قال ذلك فقد كذب القرآن والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فهذا يدل على أن الجنة موجودة وكذلك النار، والأدلة على ذلك كثيرة، من يريد الاستزادة فعليه الرجوع إلى الكتاب. قال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وعلى هذا اتفق أهل السنة والجماعة، فالجنة حق والنار حق. الجنة دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية، والنار دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية. قال الله عز وجل في النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. وقال في الجنة: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. وقال صلى الله عليه وسلم في الجنة: من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. واختلف السلف في الاستثناء في قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. فقيل: الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم منها، وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة. وقيل: هو استثناء استثناه الرب تعالى ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وعزيمتك أن تضربك. وقيل غير ذلك. واختلف الناس في فناء الجنة والنار، فقال بعضهم: إن الجنة والنار فانيتان غير أبديتين، بل كما هما حادثتان فإنهما فانيتان. هذا قول جهم بن صفوان ولا دليل عليه. ومن الناس من قال: الجنة باقية أبدية والنار فانية، هذا قول جماعة من السلف والخلف. وقال البعض: الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان أبدا، هذا قول جمهور أهل السنة والجماعة وهو الموافق للنصوص. واختلف الناس أيضا في أبدية النار ودوامها على 7 أقوال، منهم من قال: من دخلها لا يخرج منها أبدا، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. ومنهم من قال: إن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم، يعني النار تصير محل لذة بدل العذاب. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي النكر، قد كفره العلماء. ومن الناس من قال: إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، هذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فأكذبهم، وقد أكذبهم الله تعالى في القرآن، فقال سبحانه: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقد دل القرآن والسنة على فساد هذا القول. القول الرابع: قالوا يخرجون منها وتبقى نارا على حالها ليس فيها أحد يعذب. القول الخامس: تفنى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته، وهذا قول الجهمية. القول السادس قالوا تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم لامتناع حوادث لا نهاية لها، هذا قول إمام المعتزلة أبي الهزيل العلاف. ومن الناس من قال إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابه. وهذه الأقوال السبعة كلها باطلة. والصحيح أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له. قال الله عز وجل في النار وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار. قال فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، كما قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وهذا يقتضي أنها خلقت قبلهما. قال وخلق لهما أهلا، خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، يعني الجنة لا تنال بعمل وإنما بفضل الله تعالى، لأن الإنسان مهما عمل من الأعمال الصالحة فلن يوفي حق الله تعالى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. وأما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا تعارض بينه وبين الحديث المتقدم، بل معنى الآية أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بسبب العمل وهي من الرحمة. قال وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، يعني أهل الجنة يعملون للجنة وأهل النار يعملون للنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ الله إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال والخير والشر مقدران على العباد، يعني لا يحدث شيء للعبد إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى سواء كان شرا أو خيرا، والمراد أن الله سبحانه وتعالى علم ما سيفعله العباد وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه. ثم قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني يجب بها حصول الفعل ويتوقف عليها، فمتى وجدت وجد الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. هذا النوع الأول من أنواع الاستطاعة، وهي المقارنة للفعل والمصححة والموجبة له، وهي استطاعة كونية وهي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل وهي للكلمات الكونية والأمر الكوني. قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذه الاستطاعة الكونية. وقال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، هذه أيضا استطاعة كونية. ثم ذكر النوع الثاني من الاستطاعة فقال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، هذه الاستطاعة الشرعية يتعلق بها التكليف والأمر والنهي والثواب الثواب والعقاب، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء. قال: وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه استطاعة شرعية، ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغ. ومن أمثلة الاستطاعة الشرعية أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. قال هنا في الكتاب: وكل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها قد أسقطها عمن لم يفعلها، فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. هنا يقول: اختلف الناس في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله على ثلاثة أقوال. منهم من قال: الاستطاعة مع الفعل فقط، هذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من الأشاعرة، وجعل القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه. القول الثاني: الاستطاعة قبل الفعل، وهذا هو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة، وجعلوا الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن الفعل أبدا. القول الثالث: الاستطاعة نوعان، وهذا هو قول أهل السنة كما تقدم، استطاعة كونية واستطاعة شرعية. ذكر هنا أيضا أن الكلمات في كتاب الله نوعان: كلمات كونية وكلمات شرعية. الكلمات الشرعية هي تتعلق بالشرع، فيها تكليف كما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، القرآن. الكلمات الكونية منها قوله تعالى: كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. والأمر كذلك ينقسم قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني هذا لا يتعلق بما يحبه الله ويرضاه، كما في قول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الأمر الشرعي يتعلق بما يحبه الله ويرضاه، كما في قول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ثم قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. يعني أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي من عمل العباد أنفسهم، ليسوا خالقين لها وليسوا مجبورين عليها. فالله خلق العبد وخلق عمله كما قال: والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون. وقال: الله خالق كل شيء. والعبد له اختيار ومشيئة وفعل يصدر عنه، يستطيع أن يعمل الخير والشر، ولكن مشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل لفعل العبد كسبا للتفريق بينها وبين الاكتساب، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب وهو عمل الحسنات سهل على النفس، يكون بلا مشقة لأنه موافق للفطرة، بخلاف السيئات فيكون بمشقة لأنه يخالف الفطرة. ولكن الإنسان على ما تعود، لو تعود على فعل المعاصي فيشق عليه أن يفعل الطاعة، وإن تعود على الطاعة فإنه يشق عليه أن يفعل المعصية. والناس اختلفوا في أفعال العباد على ثلاثة أقوال. المعتزلة غالوا في إثبات قدرة العبد، فقالوا: العبد يخلق فعل نفسه دون مشيئة من الله، فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته. ويلزم من قول المعتزلة هذا أن الله سبحانه وتعالى عاجز، وأنه يشاركه غيره في الخلق والإيجاد، وهذا قول المجوس. لذلك سميت المعتزلة بمجوس هذه الأمة. المجوس يقولون: إن للكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر. والمعتزلة زادوا عليهم وقالوا: كل إنسان يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين، لذلك هم أردأ من المجوس. أما الجبرية والجهمية فغالوا في إثبات قدرة الله، قالوا: إن الإنسان مجبور على فعل نفسه، مثل حركة الأشجار والريشة في مهب الريح. وقالوا: إن إضافة الفعل إلى العبد مجاز، ويقولون: المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، أي إن الله يعذب العبد على شيء ليس له فيه اختيار ولا استطاعة، ويثيبه على شيء لم يفعله. أما أهل السنة والجماعة فقد تقدم قولهم، واستدلت كل من القدرية والجبرية بأدلة، كلها أدلة وهي رد عليها أهل السنة والجماعة، وقد ذكرت أشهرها في الكتاب. لمن أراد الرجوع إليه. ثم قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد إلا بما يستطيعون. وهذا في رد على من زعم أن الله كلف العباد بما لا يطيقون كما قالت الأشعرية. وهذه الطاقة هي التي من جهة التوفيق لا من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، لأن بعض التكاليف يعجز عنها البعض فتسقط عنه، ويقدر عليها البعض فتجب عليه. لذلك قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لا يطيقون إلا ما أقدرهم الله عليه من الأوامر والنواهي. والصحيح أن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله به، ولكنه خفف عنهم ويسر عليهم إحسانا منه وفضلا، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بحول الله وقوته وإعانته. فلا يقدر أحد على التحول من حال إلى حال إلا إذا أعانه الله ووفقه، ويجب على العبد أن يتبرأ من حول وقوته كل وقت كل حين. إذا مرض فإنه لا يستطيع أن يتحول من حال المرض إلى حال الصحة إلا بإعانة الله وتوفيقه، وإذا افتقر لا يستطيع أن يتحول من حال الفقر إلى حال الغنى إلا بإعانة الله وتوفيقه. كذلك إذا ضعف لا يستطيع أن يتحول من حال الضعف إلى حال الغنى إلا بإعانة الله وتوفيقه. قال: نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، يعني لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره وقضائه وقدره، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمراد هنا بالقضاء القضاء الكوني، ومنه قوله: فلما قضينا عليه الموت. قضاء نوعان: قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني لا يتعلق بما يحبه الله ويرضاه، أما القضاء الشرعي فيتعلق بما يحبه الله ويرضاه. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يعني مهما شاء العبد شيئا فلا يحدث إلا إذا شاء الله. قال: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يظلم سبحانه وتعالى أحدا، كما قال: وما أنا بظلام للعبيد. وقال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قال: تقدس عن كل سوء وحين، الحين هو الهلاك والسوء. قال: وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو الحاكم سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه. أكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: أذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار مع ذكر أدلة على ما تقول. السؤال الثاني: أذكر إجمالا أقوال الناس في فناء الجنة والنار. السؤال الثالث: أذكر إجمالا أقوال الناس في دوام النار. السؤال الرابع: ما مذهب أهل السنة والجماعة في الاستطاعة؟ اشرح بالتفصيل. السؤال الخامس: أذكر أقوال الناس في أفعال العباد. السؤال السادس: ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.